السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليه وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله تعالى للإجابة على هذه الرسائل المكتوبة حتى ترد الأسئلة الصوتية. قال: شخص بسوء فهم من الذي ائتمنه أفشى سرا، طيب ذهب، هل يريد يصلي سنة الظهر بنية القضاء الصلاة الفائتة؟ لا بد أن تحدد النية قبل الدخول في الصلاة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. لو سمحت أنا عن ثلاثة سؤال عشان ما أطولش عليك. اتفضل. هو أول حاجة، وأنا ما حكم العمل بالأحاديث الضعيفة؟ الأولى إجمالا ألا تعمل إلا بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من العلماء من يجود العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال ما لم يشتد ضعفها، وإذا كانت تندري تحت أصل والله أعلم. ماشي. طب تاني سؤال يا شيخ لو سمحت، هو ما هل روي عدد الأنبياء اللي قتلوهم بني إسرائيل؟ لا يذكر نص عن رسول الله في ذلك. ماشي. طب سؤال تاني يا شيخ، لو واحد لحيته نص وجهه طلع والنص الثاني مش واضح، هل ينفع أن هو يعني هل هذا مثلى في الناس؟ يعني الناس يضحكون عليه إذا رأوه أو ماذا؟ لا يعني عايز السيرة خفيفة. لا إذا لم يكن مضحكا للناس فلا بأس. ماشي يا شيخ، جزاك الله خير. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك وسلمك، الحمد لله. وحضرتك بتأثر حضرتك على التصوف وحكم فوائد بنك في صريني، والله الذي اختاره كل البنوك شأنها واحد، ما هي أسماء، كل البنوك شأنها واحد. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى. اتفضل. أحبك الله. حبك الله الذي حبتنا فيه. حبيبي يا شيخ. الله يكرمك، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. معلش سؤال يا صاحبي. ها؟ لو أنا دلوقتي عايز اشتري شقة وكنت اخترت الشقة والبنك قال لي ان هو هيشتري الشقة اللي انا اختارها وبعدين انا اشتريها من البنك بيحط عليها نسبة فايدة، هذا ريبة، ابتعد عنه الله يستر عليك. ريبة؟ طبعا لا ريبة في هذا. طب مش هو البنك هو اللي بيشتريه؟ البنك البنك يلزمك بالتوقيع على العقد قبل ان يتملك الشقة. انا مش عارف دي. لا لازم كده البنك قابل، بنك لا تعب، بنك ليس من حقه أن يبيع ويشتري كتاجر ويكون لهم مندوب مبيعات قبل أن يشتري شيء يكون بيعه، نظامه هكذا. الله يسلمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا أيمن. وأطال الله بقائك في طاعتي يا محمد بكر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك. الله يحفظك. حضرتك احنا جمعية خيرية. وياك تفضل. احنا جمعية خيرية. ايوه. وفي واحد مريض محتاج انه يتبرع بيه في فترة كبيرة. هو فقير. ايوه. ومحتاج تبرعات مننا ومساعدة علشان يعطي المتبرع أموال كتير جدا يعني. هاد مرة ثانية عفوا. احنا جمعية خيرية. ايوه. واحد مريض محتاج تبرع بفص كبد. ايوه. ومفيش حد متبرع حواليه من اهله والاقربائه عاوز يديله حاجة، فهو حصل على متبرع بالمال. كويس. هو محتاج مساعدات مادية مننا بغضة جدا ان احنا نساعده ان يعطي المتبرع دوت مال. حضرتك تنصحنا ان احنا نساعده ان يعطي المتبرع مال نظير فص كبد؟ لا انصح بذلك. هذا تنصح بذلك. المتبرع لكم لم يتبرع لمثل هذا، واذا فتحنا الباب في هذا في العمليات الطبيه الجراحيه، واحد مثلا عايز يزرع كبد، واحد يريد يزرع بنكرياس، ستستعود هذه العمليات الكبيره المكلفه على حقوق الفقراء والجياع. ولكن احنا هنجمع من الناس باسم هذا الشخص. جمعت لا تجمع زكوات، جمع صدقات. نجمع صدقات وليس زكوات. نعم الله يسلمك. جزاك الله خير. الله يكرمك. مسألة محتملة وقد يجمعون ملايين وبعد يضعوها وتفشل العمليات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. اولا الف مبروك لزواج ابنكم، ربنا يرزقك الذريه الصالحه يا رب العالمين، ويصلح عينك باولادك وذريتك في الدنيا والاخره. جزاك الله خيرا ولك والسامعين والسامعات بمثل، بارك الله فيك. في سؤال يا شيخ بس بيتضمن نقطتين. هل يجوز زكاه المال على اسره كانت يعني سبحان الله تعيش في رغد من العيشه في التبذل الحال، وباعوا يعني ممتلكاته ما فيش غير الشقة اللي هما ساكنين فيها دلوقتي، وطبعا في أطفال وكده، يعني أغلب المحيطين دي ما يعلموش من أمرهم شيء لأن هما كانوا متعففين بمعنى الكلمة، وبس في أخت كانت قريبة منهم جدا فعرفت بالأمر من كتر الاستدانة، فعليهم دين الدين ده بيكبر لأن ما فيش عائد غير إن دي ابن كبير. خلاص عموما يعني حتى لا يضيع الوقت، ان كانوا من اهل الاحتياج وان كانوا من الغارمين لا باس باخراج ديونهم. لا باس. في نقطه بس الشيخ احب اوضحها، ان اهل المال اللي هم عندهم زكاه وصدقات بيقولوا يعني الاولى الالتام ومثلا اعاده اسر الاسرى، لا يعني سبحان الله، الله جعل المصارف ثمانيه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم ارفع صوتك تفضل. عفوا عندك صيدلية والدولة حجزت عليها؟ لا الزكاة وجبت عليها. الزكاة وجبت عليها، ايوه. البضاعة دي 5% احسب الزكاة على السعر الواقع الآن، سعر الجملة الآن عند إخراج الزكاة، سعر الجملة عند وقت إخراج الزكاة. السلام عليكم. نعم. طيب. أختك عايزة إيه؟ شغلوا لها. ها؟ شغلوا لها معايا. هي تختص بزكاة مالها هي. أنت يعني لا يعني بتكلم ان انا هبدا نبدا من الربح على اجمالي اللي معايا، يعني انا مثلا الحاجه دي انا شاريها ب 240 ببيعها بالجنيه ب 300,000، احسب ان انا معايا ب 240 ولا معايا ب 300,000؟ لا هو انا بتكلم الحاجه دي ب 240,000 الموجوده في الصيدليه دلوقتي، بس ما تتوهناش الله يحفظك في الفوازير بتاعتك. الآن متى أنت الآن تريد أن تزكي صح كده؟ تزكي سعر الأدوية بالسعر سعر الجملة الذي إذا أعلن بيعت السلعة. تسعر بسعر الجملة الذي إذا أعلن بيعت السلعة كلها. هذا عن زكاتك أنت. أختك أعطتك 50,000 هي مسؤولة عن زكاة 50,000 التي تخصها. يعني أنت لا تتكلم عن الزكاة الآن. تتكلم عن 50,000 التي أدخلتها أختك في الصيدلية. أيوة. أنت تفترض أنك ستشتري دواء لها وتبيع هذا الدواء. فشوف سعر 50,000 تشتري كم دواء بالجملة كما تشتري لنفسك وحسب لها ذلك. أو تضع على رأس مالك الآن الذي نقول الآن إنه إذا أعلن بيعت السلعة. إذا أعلن بيعت السلعة تضع لها نسبة 50% من هذا المبلغ الذي زكيت عليه. وياكم السلام. السلام عليكم. ورفع الله قدرك يا عائشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في نقطة يا شيخ, احنا في مكان ما فيهوش طبعا بيت نادى المسلمين وما فيش خمس يطلع لأهل البيت. فلو في حد منتسب لأهل البيت وفقير يجوز يأخذ من نادى الصدقات والزكوات لأنه فقير جدا. وهذه المسألة أعلمي أن الأصل أنه لا يجوز إخراج الزكاة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن آل محمد لا نأكل الصدقة إنما هي أوساخ الناس. هذا ابتداء يجب أن يعلم. لكن اجتهد فريق من أهل العلم فقالوا كان هذا لما كان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم دخول, فكان لهم خمس الخمس من الغنيمة وكان لهم خمس الخمس من الفيء. لكن الحكومات الآن أوقفت نظام الغنائم والفيء, لا تعطيهم أي شيء من الفيء ولا تعترف بهم الحكومات. فمن ثم لا نترك هؤلاء يضيعون. فحينئذ إذا كانوا سيضيعون يجوز إعطاؤهم من الزكوات للضرورات ولأنهم منعوا من حقهم. والله أعلم. جزاكم الله كل خير. وإياكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. الحمد لله. الله يحفظك. على حسب حالهم, إذا كانوا يمتهنونها كمهنة ولاحظت ذلك فيهم لا تعطيهم ولا تعاونهم على الإثم والعدوان. أما إذا كان حالهم منكسرا وعلامات الفقر والمرض بادية على وجوههم أخرج لهم. بارك الله فيك. أنا قلت لك في المسألة تفصيل. إذا كان لماذا لم تدخلهم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم, هؤلاء سائلون على حسب الحال. بارك الله فيك. لا عفوا, لا نتعمد إهانة أحد أبدا معاذ الله, ولكن تعرف أن المتصلين كثر جدا, ولما أرى أن السؤال قد قضيت حاجة سائله أغلق, لأن الاسترسال في كل وقت قد يضر كما أنه قد ينفع فقد يضر أيضا. فلنتق الله ما استطعنا. أنت لم تكلمني وغيرك يريد أن يشير إلي الآن أن أريد سؤالا, فنسدد ونقارب ونسأل الله أن يغفر لنا. نكتاب نعم دورات عن حضرتك, يعني في الأجهزة الكبيرة والحاجة أجهزة الصفحة, إن شاء الله بإذنك يا رب إن شاء الله. جزاك الله خيرا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ. الحمد لله. الله يسلمك. الحمد لله. بارك الله فيك. شيخ ماشي سؤالين سريع شيخ يعني. السؤال الأول بحضر حدث جماع يعني مع زوجتي في فترة الحيض. أنا ما كنتش أعرف إن في الفترة دي هيحصل يعني إنها لسه ما انتهتش يعني. يعني أنت لم تتعمد غشيانها وقت الحيض. لا لم أتعمد شيء. ليس عليك شيء. السلام عليكم. الله وياكم. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبارك فيكم. تفضل. المصادقات الشيخنا اللي هي التوقعات. لو انا مثلا عملت مصادقه ربطت فيها مثلا توقع على نتيجه مباراه فريق كذا فريق كذا واللي هيكون له كذا مثلا. هل المصادقه دي حلال ولا حرام؟ عفوا أعد. بيعملوا مستجدات وشكله بيعملوا مستجدات توقعات توقع نتيجة المباراة التي يتلعبها الفريقان واللي هيدفع توقعه صح هيكسب معنا كذا. وبيدفع فلوس؟ لا ما بيدفعش فلوس بيتوقع بس. يعني مثلا أصحاب المحلات وشكله يعملوا مستجد يقول مثلا توقع نتيجة مباراة مثلا الأهلي والزمالك واللي توقع صح نقضيها للمحل. والله يعني ما أدري ماذا أقول لك. يعني هيك أستطيع أن أقول إن ذلك الشيء لم يكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام و ما أستطيع أن أقول إنه علم غيب لأنه يقول أتوقع مبني على القرائن. أتوقع أن هذا الولد مثلا يطلع الأول على المدرسة مثلا بجده واجتهاده وتفوقه ومذاكرته وأنني سألته كثيرا فأجابني بإجابات مسددة فتوقعت أن هذا يخرج الأول. لكن هل توقع هذا يعني أخذ منه أجرا أخذ عليه أجرا؟ ما عهدنا ذلك أن الأرزاق تتأتى بمثل هذا. لكن ما الذي تستفيده الشركة؟ تستفيد دعاية يعني لنفسها ولا ايه؟ دعاية لنفسها. القطع بالتعليم لا اطيقه لانه ليس علم غيب. ليس علم غيب. لكن هو يعمل دعاية وخلاص كما يقول المثل المصري اللي معه فلوس تحيره يجي محمد مطيره. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. إن قلت لا يعني أنت إذا كنت أنت صاحب العمل لا تفعل هذا أبدا. يعني إذا كنت أنت صاحب العمل وتقول أنا من مسابقة التوقعات لا تفعل أبدا ولا تضيع أموالك. لأن النبي نهى عن إضاعة المال. نهى عن إضاعة المال. أنصحك بذلك يعني. ولن تثاب أمام الله على ذلك. إنما أمور دنيوية قد تخسر وقد تكسب. فلا أنصحك بذلك. إن الله يبارك فيك. وياك وياك. الأخت عائشة تقول نرجو ترجمة المثل المصري. يعني ما حما فلوس تحيره. يعني ما فلوس ما يدري أين يذهب. يبي يشتري حمام ويطيره في الشارع. هذا. السلام عليكم. نعم. كنت عايزة في بالنسبة لقيام الليل يعني إن الأحسن إن الواحد يعني يخلي ركعتين على بعض ويطول في القراءة ولا الأحسن إنه يكمل في ثمان ركعات ويقلل في القراءة شوية؟ الله يبارك فيك. سؤالك حسن. هل أطيل في القراءة وأقلل عدد الركعات أم أنني أخفف في القراءة وأكثر عدد الركعات؟ إذا جئت إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان من هديه لنفسه وحده يعني ليس إماما أن يطيل في الركعات. كانت عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. هذا باب، والباب الآخر أيضا في نفس الاتجاه يصب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام، القنوت هو القيام في الصلاة. في الباب الآخر قال فريق من أهل العلم إن قصر القراءة وزيادة عدد الركعات أولى، لحديث الرسول عليه السلام إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. فهذه وجهة القائلين بأننا نخفف ونزيد عدد الركعات، والتحرير في المسألة أن الشخص أن المسألة تختلف من شخص إلى شخص. لكن مثلا رجل يحصر في بوله أو يشغل أو يخشى عليه من النوم أو من التعب أثناء السجود الطويل، فهذا له أن يخفف ويكثر عدد الركعات، وإذا كان إماما أيضا. والناس لا يتحملون أن يسجد سجدة قدرها 50 آية، فيخفف. أما إذا كان قويا في بدنه ويصلي بمفرده فالاتجاه إلى الثاني، والله أعلم. وعليكم السلام. السلام عليكم. نعم. عندي سؤالين. سلي. الله يسلمك. أنا سؤال في أبي طبعا في السن وكبير وله أختان يعني. ولا يصلون من مرض يعني وكذا السن. أبوك كبير السن. طاعن في السن له أختان لا يستطيع الوصل للعجز. وما السؤال؟ سؤال واجب علينا نحن الأبناء السبعة. من غير مرض أبيك، هما أولاد عمك ولا بنات العم؟ بنات ولا أو أبناء يا أختي؟ هما بنات. طيب ألا تجب عليك أنت استقلال صلة بنات عمك أنهن أرحام؟ طيب صليهم. صلي الله قالت كيف يعني ورديه وكذا. والله الرسول نبيك يقول عليه السلام ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. والمعنى ليس الواصل للرحم حق الوصل، من إذا زاره ابن عمه مثلا رد الزيارة لابن عمه، ليس هذا الواصل حق الوصل، إنما الواصل حق الوصل من إذا قطعت رحمه وصلها هو يصل. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي رحما أصل ويقطعوني، أعطي ويمنعوني، يعني أديهم فلوس هم لا يعطون، يعني مسكين وأنا كريم معهم يا رسول الله، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أنا أتكلم كلام طيب وسامح وهم مستمرون في الإساءة. إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، وكأنما تسفهم المل، كأنما تطمهم من رمال الحار. فعليه ستصلي أو لا تصلي؟ لا أصل إن شاء الله. ستصلي إن شاء الله الحمد لله. طبعا الله ورسوله. الله يبارك فيك، احتسب الأجر والثواب عند الله بهذا الكلام الذي تقولينه سمعا وطاعة لله ورسوله. الحمد لله على الإسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ما رأيك في ماذا ما فعلت الدولة المصرية زواج المحدث؟ أنا لا أعرف ماذا قالت، لكن إن سألتني عن زواج المحلل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المحلل والمحلل له، وفي رواية لعن الله المحل والمحلل له. فإذا كان الرسول لعن من فعل ذلك فهو ملعون، كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر أن تتزوج امرأة لكي تحلها لزوجها. ولأئمتنا وسلفنا الصالح رحمة الله عليهم إطباق على أن ذلك حرام، إطباق على أن ذلك حرام. ليس هذا كلامي، كلام أئمتنا، وقد تكلم ابن القيم الإمام العالم ابن القيم رحمه الله كلاما شديدا على هذا التيس المستعار، وجاء ذكر التيس المستعار في حديث في سنده مقال، لكن العلماء أيضا مطلقون على توصيفه بالتيس المستعار كأنك جبت ثور خروف كي يلقح ناقة وينصرف، فليس له في الزواج من نية، ليس له في الإبقاء من نية، ولا يسعد ولا يعلم للناس أن أنت زوجت فلان، ما يجمن ويخنس كالوسواس الخناس مختفيا بصنيع ويعير في الناس بأنه تيس، فهذا محرم. قال به، قال بحله من قال إن الرسول قال لعن الله المحل والمحلل له، المحل والمحلل له، وفي رواية المحلل والمحلل له. فغريب أمر قوم يصفون الملعون بأنهم أجور، وهذا من البلايا أن تنتكس فطر أقوام ويقلبون الملعون إلى مأجور. الله يبارك فيك ويسلمك ونجيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام. يا أخي محمد لا تشخصن المسائل، لم نذكر أحدا، قلت كل حكم مسألة من المسائل. محمد بكر أشكرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شوف أختي تتوجه في العسل، تتوجه في العسل المحلي يعني. إذا تقبلت مع تيجي الجملة تتوجه في العينة من العسل لتحليلها تطمئن من هذا التاجر يعني أمين، فهل يتم العمل هذا مع كل تاجر جديد جملة تعرضها؟ اعلمي يا أختي الله يوفقنا وإياك أن هذه التجارة، تجارة العسل على وجه الخصوص، من التجارات الشائكة جدا، من التجارات الشائكة جدا. لماذا؟ لأن الغش وارد فيها بكثرة، وأنا وأنت كمستهلكين ما ندري. واحد يأتي بصفيحة عسل يقول هذا العسل الكيلو ماجني، وهذا يأتي من صفيحة يقول 60 جنيه، وهذا يأتي من صفيحة يقول 300 جنيه. طيب يا إخواني ما الضابط؟ ما يعرف إلا بالطعم، الطعم يخون أحيانا، الطعم يخون. اصبري يا أختي، اصبري يا أختي، اصبري. الله يسلمك، لا تعجلي. هل هذا الشخص التاجر أليس من الممكن أن يرسل عينة جيدة لمعمل التحليل وعند البيع لا ينفذ؟ لا، هي تقول هي تفسد، هي نفسها يعني أختي نفسها ترسل عينة من تلك الجملة، فحتى أتمنى البيع لا ينفذ. خلاص ما فيش مشكلة يا سلمى. هذا يعني تكلفة العينة دي طبعا مكلفة، وتكلفة منها ثمن الأثر الذي يباع، فهل يجب كل لنا تعاملات مع تاجر جديد أن ترسل عينة تحليلها تطمئن؟ ما هو إذا اشترت عسلا، نعم اشترت عسلا، ففي اتجاهان. الاتجاه الأول أن تأخذ عينة عشوائية من العسل وتحللها، نعم، وتقول للناس يا جماعة أنا حللت عينة من هذا العسل، نعم، وتبيع كيف شاءت. خلاص. كل ما جاء تاجر جديد إذا كان إفريق تجد مصاب؟ نعم، يعني الأفضل أنها تتحل كل مع كل تاجر جديد. مع الحسب معرفتها بالتاجر على بشتري، لأن التاجر الجديد ممكن تكون الأزمة مش منه أكثر من الذي اشترى منه. نعم. آه بس يعني. تحلل كل عينة. تجار يحللون، أما نحن كمشترين نحن نشتري كيلو عسل ونتحلله سأدفع قيمته مضاعفة في التحليل. نعم. لا يكلف الله سلاسة. لكن أنا بس أشرت لأن هناك غش يعتري هذا الموضوع. وخاصة الغش يزداد جدا في غذاء الملكات، ويزداد ويزداد ويزداد في البروبليز الذي يسمونه صمغ العسل، صمغ النحل، ويسمونه العكبر. الآن بدأ الناس يصنعونه. البروبليز هذا من أقوى الأشياء التي تعطي المناعة. البروبليز هذا من أقوى الأشياء التي تعطي المناعة. يعني فالبروبليز هذا يفترض أنه خزين موجود في النحل، إذا جاء عدو يهاجم الخلية تصدى له النحل فتسقط، يسقط قتله. فحتى لا يؤثر تعفنهم وتحللهم على العسل يحيطونه بالبروبليز كالتحميط. هذا البروبليز قليل اللي تنتجه الخلية، شيء أسود صغير، فهذا البروبليز غالي، يفترض أنه غالي جدا لأنها قليل. فأصبح الآن تجار العسل يغشون البروبليز، يصنعونه بمواد ويبيعون الجرام. الجزء يكلفهم مثلا، الجرام تكلفهم مثلا 50 جنيه في التصنيع، يبيعوها لتاجر العطار الكبير المشهور ب 900 جنيه. هذا العطار المشهور يبيعها ب 5000 جنيه، وانت مسكين وانا مسكين اذا راينا السعر الغالي يقول هذا اصلي. وهم في الحقيقه فالتعامل في العسل مع الامناء فقط، يعني نتعامل في العسل بيعا وشراء مع الامناء. الامانه هي راس المال الذي يحكمنا الان. يعني نتعامل مع الشخص الامين، انا عرفت ان هذا الشخص صاحب منحل وامين اشتري منه وانا مطمئن. اذا كان من اهل الديانه دينه يمنعه أن يغشني، لكن غير ذلك صنعونا عسل السكر، حولونا العسل نحل بشكل كبير الآن في سوق العسل. الله يسلمك. سوق العسل تعتريه مشاكل حصر لنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ماذا عندك؟ إزي حبيبك الأهلان. الحمد لله، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. والله حبيبك مولانا، أنا شاب عندي 22 سنة في المحلة الكبرى. فكنت عامل دراسة جدول لمشروع ملعب كرة قدم خماسي. أيوه. وبعدين الأولاد بيلعبوا فيه بالرهانات ولا لا؟ اللعيبة بالفرق التي تأتيك تلعب فيما بينها مراهنات والمهزوم يدفع ولا لا؟ لا، هو يعني الملعب بيتأجر بالساعة. أيوة. من اللي بيدفع؟ هو بقى يعني في مثلا اللي بيدفع هما بيجمعوا من بعض، ممكن يجمعوا من بعض وممكن المهزوم اللي يدفع متحدين بعض. أيوة. وانت بتاخد فلوسك في الأول ولا في الآخر؟ لا في الآخر. أنا اللي أعرفه إن أغلب اللي يلعبون يوقعون العقوبة على المهزوم. لا ظني صح ولا في غير محله. على كل لا أستطيع أن أقول لك عملك حرام، ولكن أحرص على أن تنصح المسلمين على عدم الرهان. سمعك. يعني إيه ملعب خماسي الآن؟ مش فاهم. يعني خمسة الخمسة يعني ملعب خماسي كبير. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسلمك. تمام يا رب. دايما حضرتك كان في ناس بتسألني لو صلاة الجماعة في أي مكان بتساوي صلاة الجماعة في المسجد، يعني نفس 27 الأجر. لا لا، لو صليتها في بيتي أو في سوقي صلاتي في المسجد أفضل. أنا أعلم ذلك، بس بقول في المستقبل يعني لو حصل لي ظرف. في ناس أساسا بتقول لي إذا حصل لك ظرف، إذا حصل لك ظرف وخارج عن إرادتك فأنت مسافر الحمد لله. الحمد لله. بس أنا رسالة قلت لهم إن نفس الصلاة مش هتنفع هي هي. يعني لو أنا صليت مثلا في المنزل مع والدي على سبيل المثال لو صليت على مع والدي أخذ نفس الأجر في المسجد. لا لا أجرك في المسجد. لا لا لا أجرك في المسجد أكبر. أنا قلت له كده بيقول لا دينا ما دام صلاة الجماعة في أي مكان. طيب الخطوات للمسجد إيه رأيك فيها؟ أيوة الخطوات والاسمه ده والانتظار الصلاة. أي الله يكرمك. وانتظار الصلاة وانتظار الصلاة وشهود الملائكة لك عند الله والملائكة تستغفر لك ما دمت في مصلاك اللهم اغفر له اللهم ارحمه والالتقاء بالمسلمين والقاء السلام عليهم وحسن الصفوف وحسن الصفوف وقرآن الفجر الذي يقرأ في الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. شكرا لفضيلتك. الله يبارك فيك ويحفظك. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع وتذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل تفضل وفقك الله. الله يبارك فيك. والله أنا بتصل عشان أطمن على حضرتك بس وأسلم على حضرتك. الله يسلمك. الله يبارك. الله يوفقنا وإياك والمسلمين والمسلمات كل خير. الله ما في بس توضيح بس بسيط يا شيخنا. تفضل تفضل. اللهم صل على سيدنا النبي. أنا كنت بستمع حضرتك في الكتاب واحد بيسألك عن التأشيرات. أيه. هي بتبقى في دول الخليج تمام. فحضرتك جاوبت قلت له لو الاثنين بالتراضي يعني لا بأس. هي في مشكله يا شيخنا ان اللي بيجيب التاشيره من هنا وبعت الواحد مثلا مصري او بنغالي او باكستاني المشكله ان هو بياخدها هنا من اداره العمل من الحكومه نفسها ان على اساس ان يجيبوا شغل عنده ويكون فاتح شركه ويجيب له على سكن ويكون موفر له كل حاجه. هو ما بيعملش كده. هو بياخد التاشيره مثلا ب200 ريال ويبيعها للمصري بطل من 20,000 جنيه او 30,000 جنيه وكمان ويزيد ان الدولة منعت الحكومة هنا سواء في السعودية او في الامارات او في اي حتة منعت من التأشيرات اساسا. اسمعني الله يستر. هل انا افتيت بالذي فصلت فيه ام انني قلت اذا كان في واحد معه تأشيرات عمل اجتهد للاتيان بها ويبيعها للناس كي يذهبوا للعمل؟ تمام. بس إذا واحد معه تأشيرات وقال يا جماعة هو في مصر في مصر هنا. أنا تعبت لما جبت هذه التأشيرات من الدولة وقال لا عايز يأخذ تأشيرات أعطيني 1,000 جنيه أجرتي. هل هذا في مانع؟ لا يبقى النظر في شيء. تمام. يبقى النظر في شيء آخر وهو هل هذا غشه أو لم يغشه؟ يعني هل قال له أنا جايبك على فيزا تروح تشتغل الشهر ب2,000 ريال سباك عند زيد من الناس وضحك عليه أو لا؟ دي مسألة لم نتعرض لها من غشنا فليس منا. تمام صح. الله يبارك لك. الله يكرمك. أنا بس حضرتك سمعت الحضرة فقلت بس أنت يعني أنت عندك مزيد من العلم عندك مزيد من العلم في هذه المسألة. قد يكون صوابا في أوقات ولا يكون صوابا في أوقات أخرى. الله يبارك لك يا شيخنا. الله يصلح لك الحال ودعينا يا شيخنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوفنا الحبيب ازاي حضرتك. الله يبارك فيك. تفضل. ربنا يبارك في عمرك. كنت بس احب اسال حضرتك بس يا شيخنا اللي ورد عن الحديث صلى الله عليه وسلم في دعاء دخول السوق والصحيح في دخول السوق. حديث ضعيف جدا. اذا دخل احدكم السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. نعم. كتب الله له ألف ألف حسنة. نعم. وحط عنه ألف ألف خطيئة. نعم. ورفع له رفعت له ألف ألف درجة. حديث ضعيف جدا في سنده رجل يقال له عمرو بن دينار كرمان آل الزبير. وعمرو بن دينار كرمان آل الزبير هذا ضعيف جدا، اشتبه على بعض العلماء فذكر أنه عمرو بن دينار الثقة فغلط. نعم. وما هو الصحيح يا شيخنا في دعاء يعني أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في شيء ثابت على رسول الله في دخول السوق، لكن هناك عمومات ممكن تقولها، ممكن تقول عمومات ليست على رسول الله. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وتعلم لدنك سلطان النصيرة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اللهم إني أسألك خير المدخل خير المولج وخير المخرج، كأدعية ليست على الرسول لا ثابتة، إنما كأدعية عامة. نعم جزاك الله مثله. يا حسن إخواني فتفطنوا يا حسن إلى أنني ألقي الماء عليك يا حسن. السلام عليكم. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. أعلمك يا شيخ أنا مقيمة في دولة عربية ومنفصلة يعني متزوجة، الأول انفصلت عن زوجي وبعدين تقدم لي يعني زميل ليا في الدولة العربية دي. وبعدين يعني وافقت واتفقنا على انه هيقدم لي مهر 50,000 جنيه فيما يعادل 50,000 جنيه وهيبقى يعني يفرش هو الشقه وكده لما ننزل مصر ان شاء الله. نعم. ووافقت على هذا الكلام فكلم والدي، بس والدي يعني غالي في الفلوس جدا يعني. ألست انت الطبيبه؟ وهو زوجك والمتقدم سأل السؤال من يومين وصلتك اليوم تسألين. أنت لست أنت ما وضح يعني أنت الطبيبة ولا لست الطبيبة؟ لأنه أنا حاولت مع والدي كثير وهو يعني متعمد في شتة أنا أسألك سؤال يا أختي الله يسلمك، والدك رجل رشيد أو سفيه؟ لا عاقل يعني ولا مفهمش؟ لا يفهمني أكيد عاقل يعني. الحمد لله. سؤال ثاني، والدك حريص عليك أو ليس بحريص عليك؟ يعني يفترض يعني أن أي أب يعني حريص على بناته أو يريد لهن الضرر؟ لا يفهمني، لا أكيد لا أكيد يعني. حريص عليك يعني أنا شرعت لنا الولاية في النكاح لأن الرجل ليس بالعاطفي كالمرأة، إنما يبحث لها عن الأمر الذي به تستقر حياتها وتتزن حياتها وعن الشخص الذي يناسبها. فإذا أبوك مثلا عرف أن هذا الرجل في الغربة يريد أن يستمتع بك سنة سنتين شهر شهرين ويأخذ فلوسك وانتهى الأمر بالنسبة له فمنع من أجل المحافظة عليك، أخالفه أو أشكر له ذلك؟ أنا كرجل بعيد يعني. أنا مش يعني هي مش الفكرة إنه أنا يعني أنا عارفة إنه هو خايف عليه، بس هي مش القصة كده يعني. يعني القصة إنه أنا يعني حبيت الولد يعني أعرف الشخص على تدينه وأعرف. أيوة يعني أحببتيه لأي علة من العلل، سواء من دينه أو شكله أو منظره أو. فهو الامور دي ممكن والدي ما يكونش شايفها يعني صراحه. طب بيني لي الوالد انا انا انا انا فاهمه كل الكلام ده والله، بس هي الفكره انه انا بتكلم في حته دي يعني دينيا بقى يعني هل انا يعني انا دلوقتي متنازله يعني رجل دين. طب عموما يعني بس انا عايزين ننتهي هذا يعني هل انت تريدين حق يعني من ناحيتي يعني هل انا لما تنازل كده وانا حاولت مع والدي حاولت كتير بس هو يعني مصمم في هذه النقطه، فهل ان انا لما اقول ان انا وصلني؟ طب سؤالي يا اختي استني بس اصبري علينا الله يكرمك. انا اخذته اصبري علينا. طيب سؤال بس المشكله في ايه؟ المشكله أن أباك يريد لك صداقا أكبر، صح كده؟ صداقا أكثر بكثير. أي يا بس المشكلة في كده. طيب الولد هذا لما يضحي بشيء جزء ونتوسط في المسائل، نتوسط في المسائل، لماذا لا يضحي بجزء وقل حبك يعني معجب بك وانت طبيبة ومرتبك في الشهر، في الشهر الواحد يعادل 50,000 جنيه اللي هيدفعها لك الزوج، لماذا لا يضحي بشيء؟ تمام اقول لك حاجة، هو يعني حاليا مش معاه هذا المبلغ، لو كان معاه كان يعني دفعه مثلا. عموما رسولنا يقول لا نكاح الا بولي، والوالد ليس بموضل لك، انما الوالد بيقول يا ابني امشي زي ما الناس ماشية مع بنتي، بنت دكتورة وان ربيتها تربية جيدة، امشي ما الناس ماشية، انت طبيب وهي طبيبة، اعطيها بدل 50,000 جنيه 40,000 ريال، ما فيش مشكلة. طيب تمام يا فندم، ما فيش يا اولى وجهه نظر حضرتك، يعني لان التوكيل يعني خلاص اتلف وكده، ونقول احنا توكيل اللي جاي يا اختي، توكيل اللي جاي، توكيل من والدي للزواج، وافق الوالد هو موافق على الخدعة التي خدعه بها الزوجة. انا قلت ان المبلغ اللي والدي يعني اتفق عليه انه رقمي، وهو مش كذابة يعني انا كاذبة صح، بس هو وصل، وهو انت هو ما وصلش، هو ما وصلش، وصل الجزء اللي هو يعني، وانا قلت له انا متنازل. يا اختي الكريمة انت زوجك غشاش وانت غشيت يا والدك ايضا، بارك الله فيك، هذا اختصارا. وبعدين انت ايضا الحل بعد اذنك، انا لسه ما عملتش حاجة، يعني انا عايزة الحل السليم. هذا الشخص الذي تتكلمين عليه يغش والدك الآن أو لا يغشه؟ ما هو يا فندم احنا يعني أنا أسألك سؤال، يعني أبوك قال لي يا ابني بنتي ما... أعتذر إليك يا أختي، السلام عليكم، أبوها قال له يا ابني بنتي مش هتتزوج إلا بمهر كبير قدره كذا كذا، الولد لا يعطي المرأة مبلغ أقل ربع المهر وهي تقول لها بقى يابا المبلغ وصل، يعني ماشي ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا حبيبي. لو سمحت يا شيخ، الحين انا ابع بعض الاموال في بنوك الناس فرع المعاملات الاسلامية. البنوك كلها سواء، البنوك كلها سواء. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، انا ما كملتش الكلام. مش لازم تكملي، لا انت ضيعت وقت الناس، انت ضيعت وقت الناس، ولا يلزمني ان استمر معك، لا استطيع ان اواصل معك، انت تغشين، انت غشاشة لوالدك. السلام عليكم، انت غشاشة لوالدك، انتبهي، لا يلزم ان اكمل، لا يلزم ان اكمل لكل من يريد ان يتكلم ويريد ان يقرر مذهبه في الغش ويغش من يغش والده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل اتفضل. معك عزام من اليمن، مقيم هنا في امريكا. اسألك حول مشروعية فتح، يعني اصحابنا يشتغلوا كثير منهم، يفتحوا لهم محلات تجارية سموك شاب، يعني محل سجائر ومشتقاته، تبيع المؤسل، تبيع الادوات، هم يعلموا ان الادوات هذه تروح امريكا في المؤسل ايضا، امريكا فيها معسل. ايوه هم يبيعوا السجائر ومشتقاته والادوات، يعني مثلا ان انا ادخل لانه فيه هذا المحلات فيها ارباح، يقولوا تعال ادخل شريك افتح لك. لا لا لا لا لا تدخل، لا تدخل ابدا، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. في مربح كبير من وجهة نظرك في تجارة السجائر، وتجارة الشيش ومشتقات السجائر الورق البفرة والمعسل، لكن هذه مضرة بالاتفاق، ابتعد عنها سلمك الله واقتنع بالحلال الطيب وإن كان قليلا. قالوا انه في فتوى انه المذهب الحنفي اذا كانت في يعني المذهب الحنفي جواز اتباع الخمر مثلا، اتباع الخمر هو النبي لعن الخمر وشاربها وعصيرها ومعتصرها الى غير ذلك. لا لا ما الله يسلم. حاضر نعم حاضر. السلام عليكم. مساء البركات، ازيك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله. عايز اسال حضرتك سؤال. سلي، انا عمي كان في حاله الوفاه، يعني حضرته حاله الوفاه قرب يعني. ايه. وبعدين طبعا كان عنده زوجتين. واحده بتخلف منها عيال والتانية مش مخلف. الاثنين بيشتغل. طيب. وبعدين اللي تخلفها منها عيال دي كانت بتجيب مراتها بتجيب فلوسها بتشتغل بتحط جاي في البيت التاني اللي هما لسه بيبنوا دور واحد يعني. فاخواته شرعوا عليه قالوا له البيت ده مراتك اللي تعبانه فيه معاك يبقى ينكتب باسم الولاد والولدين يعني، والبيت التاني ينكتب باسم ينساب لو مراتك وولادك الاثنين يعني الزوجتين والبنات. وطبعا هو عمل كده ومات. طبعا الزوجة اللي مش بتخلف ديت هي بتدخل في كل حاجة، في اي حاجة في المراس بتدخل في اي حاجة، بس ما طلبتش في البيت لانها افتكرت ان البيتين مكتوبين، فطبعا ما حدش سأل ولا قالت ولا دورت يعني. فهو دلوقتي المفروض هم يقولون ان البيت ده ما تكتبش ودخل في المراس، ولا يسيبوا الموضوع خلاص؟ لا يقولون لها، يقولونها يعني؟ نعم يقولونها، بس مش هيبقى في ذنب على الناس التانية لأنه موضوع. الآن الرجل مات فذهب الجمل بما حمل، هو المسؤول، لكن في جزء من الآن، في جزء الآن باسم الورثة عموما. أيوة. فالزوني أن أخبر العموم الورثة. طب هل هناك اسم على ان هم يعني قالوا ان في واحد دافع يبقى المفروض يتميز شوية؟ لا ما لا لا ما فيش اسم، هم طبعا كده اللي دافعت في حياته الدنيا قل أنت دفعتي، تقولي ما دفعتي؟ أيوة. في حياته، في حياته، ما بعد الممات انتهى الأمر. أصل هي دخلت في المعاش ودخلت في كل حاجة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك شيخنا، أنا بعمل جرافيك جدول لمشروع ستيشن وكافيه بدون شيء. طيب يا حبيبي. هل في حرمانية؟ يعني انت تقيت المحاذير تقول بلاي ستيشن بالضبط شرعية. تمام. عملك جائز مع الكراهة عموما. ايه؟ عملك جائز مع الكراهة. ايوه. يعني المال حلال؟ المال حلال اذا كنت تتقي المحاذير، لكن غيره افضل منه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. عايز اسال حضرتك سؤال. دلوقتي ابي وامي متوفيين. وانا بعمل خير، يعني انا بعمل خير من الصلاه وقراءه القران وزكاه وكده، فهل هم بياخدوا اجري مثل اجري، ولا انا لازم اقول احتسب الاجر ده في ميزان ابي وامي؟ والله يعني افعل لهم خيرا، استغفر لهم أن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول يا رب أن لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك، تصدق عنهم، افعل لهم خيرا. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس عشان يعني اقول لك ان انا بحبك في الله شيء، الله العظيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنه. اللهم امين يا رب. اللهم امين. والسامعين والسامعات في الفردوس يا رب، الله ان يطيل عمرك.

ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واخذ الدين عنا وعن المدينين. اللهم أمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، فأنت خير الناصرين، وأنت رب المشرق والمغرب ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب. فانصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون، في مشارق الأرض كانوا أو في مغاربها كانوا، فأنت رب المشرق ورب المغرب يا رب العالمين، أنت ربنا أنت رب العالمين. اللهم أنت نور، أنت يا ربنا خير الرازقين وخير الناصرين وخير الغافرين وخير الفاتحين وخير حافظا، وأنت أرحم الراحمين وأنت أحكم الحاكمين. اقض لنا كل قضاء فيه خير يقربنا منك يا رب العالمين. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح قلوبنا. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى، واجعل الأعمال الصالحة شيئا لنا وخلقا لنا ودينا لنا يا رب العالمين. أسعدنا بالعمل الصالح المقرب إليك، وأسعدنا بالقول الصالح المقرب منك يا رب العالمين، وأسعدنا بقلوب صالحة تحبك وتحب رسولك وتحب أهل الإيمان، وكللنا بالأخلاق الطيبة يا رب العالمين. اللهم زودنا بزاد التقوى وألبسنا لباسها يا رب العالمين. اللهم زودنا بزاد التقوى وألبسنا لباسها يا رب العالمين، وزيننا يا ربنا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، اجعلنا يا ربنا هداة مهتدين. اغفر لنا يا ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، وألف بين قلوبنا قلوب المؤمنين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب أهل الإيمان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا سامعين لك مطيعين لك مخبتين إليك ذاكرين لك شاكرين لك متواضعين لك مخبتين. اللهم انزع من قلوبنا الغل والغرور والحسد والكبرياء والعجب والرياء يا رب العالمين. ارفع درجاتنا دوما في عليين. اللهم ارفع درجاتنا وحط خطيئاتنا وأقل عثراتنا واستر عوراتنا، واجعلنا دائما وأبدا في اقتراب منك يا رب العالمين. نسألك يا ربنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا يا رب العالمين. رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رضينا بك وليا ورضينا بك نصيرا يا رب. تولى أمرنا وانصرنا أينما كنا على الحق يا رب، ثبتنا على الحق يا رب، ومسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا ربنا اجعلنا من الذين تنادي جبريل إن أحب فلانا فأحبوه. اللهم اجعلنا في هؤلاء العباد، واكتب لنا حبك يا رب، وإن كانت أعمالنا لا تبلغنا ذلك، لكنك رب كريم رب عظيم رب حليم خلقتنا ضعفاء وجبلتنا على الضعف فتجاوز عن هفواتنا وتجاوز عن سيئاتنا خلقنا ضعفاء إلا بك يا رب العالمين. قوي إيماننا يا رب، قوي إيماننا يا رب، ارحم ضعفنا يا رب، ارحم ضعفنا يا رب، نور أبصارنا يا رب، أفسح لنا في قبورنا يا رب، وأفسح لأمواتنا في القبور واسع لهم فيها واجعلها عليهم رياضا من رياض الجنة يا رب العالمين. يا رب أنت سميع الدعاء وأنت تعلم السر وأخفى وأنت عالم الغيب والشهادة، وقلت وقولك الحق وسر قولكم أو أشهر به إنه عليم بذات الصدور. تعلم ما في صدورنا يا رب أن نحبك ونحب ذكرك ونحب شرعك ونحب كتابك ونحب رسولك، نحب أولياءك وأنبياءك، أنت الشهيد على ما في القلوب يا رب العالمين. اللهم يا رب اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، واغفر لنا وتجاوز عن عثراتنا وسيئاتنا، وهدنا لكل ما يقربنا منك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يزل من وليت ولا يعز من عديت، تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. أنت تغني وتقني، أنت تضحك وتبكي، أنت تبتلي وتعافي، أنت تغني وتقني وتبتلي وتعافي يا رب العالمين. تضحك وتبكي، تعز من تشاء وتذل من تشاء، أنت على كل شيء قدير، أنت تؤتي الملك من تشاء وتنزع ممن تشاء، القول قولك والأمر أمرك. أيقن بك ربا كريما كبيرا عظيما ملكا، أنت ربنا وأنت رب الناس، أنت ملكنا وأنت ملك الناس، أنت إلهنا وأنت إله الناس، أنت رفيع الدرجات، رفيع الدرجات ذو العرش، أنت ذو الجلال والإكرام يا رب العالمين. أنت غافر الذنب وقابل التوب، اغفر ذنوبنا واقبل توبتنا واغسل حوبتنا يا رب العالمين. احفظنا بحفظك، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا أحببنا رسلك فاحشرنا معهم، أحببنا رسلك وأعمالنا قصرت بنا، وضعفنا وجهلنا أبعدنا كثيرا عن سبيلهم. يا رب ردنا إلى سبل رسلك الكرام الدالين عليك يا رب، أقر أعيننا بالحشر معهم يا رب، أحببناهم يا رب فيك دون أن نراهم، وصدقناك يا رب لما أخبرت عنهم بالذي أخبرت في كتابك الكريم، فأحببناهم لإخبارك عنهم بكل خير. أحببناهم يا رب، أحببناهم يا رب، فبلغنا أن نكون معهم مع هذا الموكب الكريم، موكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، وأصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا يا رب العالمين. اللهم يا رب هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، في بورما وفي الصين وفي فلسطين وفي كشمير وفي اليمن والعراق وسوريا وكل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين، اللهم فك أسرهم، اللهم فك أسرهم، اللهم رد غائبهم، اللهم رد غائبهم يا رب العالمين. القول قولك، القول قولك، ليس بقول أحد سواك، ولو شئت يا ربنا ما فعلوه، لو شئت يا ربنا ما فعلوه، فأنت فعال لما تريد. اللهم اكشف عن إخواننا كل كرب، واصرف عنا وعنهم كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. نعوذ بك يا رب من الحول بعد الكور، نعوذ بك يا ربنا من زوال نعمتك، وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك يا ربنا، نعوذ بعزتك أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم يا ربنا اغفر لنا كل ذنب واكشف عنا كل كرب. أنت تجير ولا يجار عليك، أنت تجير ولا يجار عليك يا رب العالمين. اللهم أصلح أرزاقنا واغفر زلاتنا وأخلع صلاتنا وآتنا يا ربنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.